الله الله الله يكرمك الله يكرمك الله الله يكرمك ذلك يوم الخلود لهم ما يشاء فيها الله الله الله الله أكبر لهم ما يشاء ولدينا مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاء وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد فلقوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن الله يكرمك. Yeah. يوم يسمعون الصيحة بالحق. الله ذلك يوم الخروج. يوم تشقق الأرض عنهم سرا. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. ذلك حشر علينا يسير. نحن أعلم بما يقولون. وعلى جمالك واستمع.

هات شوية دول كمان عشان تكمل على بقيتها. قول كمان. قول كمان. انت اتعجنت ازاي؟ الله أكبر. إن في ذلك لعبرة لمن يخشي. آه يا أمام. الله أكبر. الله الله. إن في ذلك لعبرة لمن يخشي. يا سلام. الله أكبر. أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ رفع سمكا فسويها وأغطش ليلها وأخرج ضحيها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعيها والجبال أرساها متاعا

قوم ما اندافق يخرج من بين الصلب والتراهب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا كافرين أمرهم وإذا إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم وإذا بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك عشان خاطر النبي وعشان خاطر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والضحي والليل إذا سجى ودعك ربك وما قلى الآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضي. ألم يجدك يتيما فهاوي فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر. وأما بنعمة ربك فحدث. ألم نشرح لك صدرك. وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر صرح لك صدرك. الله أكبر. الله أكبر. النبي يا شيخ مصطفى خليك معنا شوية. اوعى تاخدنا على ساهل. اوعى. ووضعنا عنك وزرك. الذي ورفعنا لك ذكرك. فإنما العسر يسرا. إنما العسر يسرا. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور وغالبه الأمين. الله الله. الله أكبر. وغالبه بس انا مش عارف.